هدى للمتقين. ايه هم المتقين دول؟ صحيح جعلوا بينهم وبين النار وقاية، وجعلوا بينهم وبين غضب الجبار وقاية، فالتقى المعنى. مين هم دول؟ ايه هي؟ قال ايه بقى نقرا كده؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون، ادي المنهج بقى، دي قضايا عامه. هدى للمتقين ايه هو بقى؟ قول لي بقى. ام قال لك الذين يؤمنون بالغيب، يبقى اول مرتبه في الهدى واول مرتبه في الوقايه من النار او من غضب الجبار الايمان بالغيب. الايمان بالغيب، ما هو الغيب اولا عشان نؤمن به؟ الغيب هو كل ما غاب عن حسك، ده اسمه ايه؟ اسمه غيب. المدركات الحس دي بنسميها ايه؟ محسات. والمحسات لا يختلف فيها، ولذلك يقولون ليس مع العين اين. انت لما تشوف حاجه ما تقولوش اين قاعد الشيخ حسن والتاني، ليس مع العين اين. يبقى اذا كل العمليه في الايه؟ في الامر الغيب، في الامر الغيب. الغيب ده اللي هو ما بتدركوش الايه؟ الحواس. اياك ان تظن ان ما يمكن ان يدرك بغير واسطه الحواس اللي انت فاهمها ده يبقى غيب. تقول له لا، مش غيب. ليه؟ لانه هو مدرك بحس انت لا تعلمه. ولذلك كانوا عندهم دقة في الأداء حينما قالوا الحواس الخمس الظاهرة. الحواس الايه؟ الخمس الظاهرة، اللي هي ايه؟ السمس، البصر، الشم، الذوق، اللمس، مش كده؟ قالوا الحواس الخمس الظاهرة كأن ده هم تنبهوا لأن بندرك أشياء إنما ملهاش حاسة قدامنا. ازاي مثلا؟ طيب انت لما تيجي تشيل حاجه كده وبعدين تمسك تشيل حاجه تانية كده تقول هذه اثقل من هذه. الله، باي شيء ادركت ان دي اثقل؟ بايه؟ هذه محاسه انت ما تعرفهاش، انما ادركت ولا ما ادركتش؟ بيسموها دي بعدين عرفوها. قال لك حاسه العضل، لأن عضلك أجهد في هذه أكثر من إجهاده في هذه، فعرفت بالدقة إن دي إيه؟ إن دي أكثر. ما تقولش اللمس، لأن كان يسفى بقى إن كان كده، طب إلمس ديا وإلمس ديا وقول إن هي اللي أكثر. ينفع. يبقى اسمها حاسة إيه؟ يبقى اسمها حاسة العضل. طيب، افرض أنت قاعد مثلا كده أو دخلت محل قماش لتشتري ثوبا. وعايز بوبلين رقيق كده وبتاع، تقوم تمسك التوب وتعمل كده تحطه فين؟ انت عملت كده؟ لا، دي تدرك النعومه فقط، انما شوف جايب عامل ازاي، بتدرك البينيه، تحطه بين اناملك مش كده؟ وتعمل كده تقول له لا دي اتقل. الله، ما ايه حاسه اللي ادركت السوق الذي يحسب بالميكرون ده ولا بيسموه ايه؟ ايه الحاسة دي؟ لا ازاي دي؟ بقى بمجرد اناملك كده لازم اناملك تاخد الشيء بين بعضه كده. طول الله دي اراق. بأي شيء ادركت هذا؟ ايه اللي حدد البعد بين دي وبين دي وبعد ذلك قالت لك دي؟ ما حاسة البينية. حاسة البينية دي. الله حاجة عجيبة، ولذلك تلاقيها حكمها ايه؟ لا يخطئ ابدا، ولا عندك مزورة ولا عندك ورنية عشرية ولا عند ابدا، ولا عندك بتاع الميكرون اللي هو واحد على مليون من الايه؟ من الملي. ما عندكش حاجة من، وتستطيع ان تحكم عليها بحسة البين. طب حين تجوع، بأي شيء ادركت انك جوعان؟ احسست انك جوعان ولا لا؟ طيب بأي شيء أدركت عن الجوع؟ إذا برضه فيه أداة من أدوات الإدراك بس أنت مش عارفها وعطشت، مش كده؟ عنها بأي شيء احسست أنك عطشان، وقد يأتي الحس لينقذك من النوم. عطشت تكتب تلاقيك قايم وقال ايش مسألة الله. مسألة عجيبة. اذا ففيه ملكات في النفس وفيه ادراكات في النفس، هذه الادراكات لا يعلمها الا خالقها، ولذلك حينما يأتي البشر عشان يقننوا للنفس يقولون ماذا ادركتم من ملكات النفس، لكم لا تعلمون الا ظاهرا من الحياة، في اشياء كثيرة جدا ما تعرفوهاش. فاذا ما اردتم ان تقننوا، اذا قننتم لما تعرفون من جوانب ملكات النفس، تبقى الملكات اللي ما تعرفوهاش من يقنن لها؟ دعوا من خلقها ليقنن لها، دعوا من خلقها ليقنن لها، بلاش ايه افتيات على الخالق. اذا ففي ايه قلنا الحواس كثيرة، الحواس ايه متعددة. انا لا اذكر جدك الامثال دي علشان الذين يؤمنون بالغيب. يبقى اذا ففيه محسات، اياك ان تقول ان لما واحد يدرك حاجة ما تدركش بالحس انه يعلم غيبا. بقى انا لما اعطي لولد تمرين هندسي يحله وبعدين جاب لي الجواب اقول له علم غيب ليه؟ لان موجودة مقدمات مسلم، ما يبقاش لا غيب ولا اي حاجة. ما يمكنش ما يبقاش غيب دي. لما يجي مثلا دلوقتي مثلا يقول لك وبكرة هتمطر على الساحل ومطر خفيف وتيجي رياح مش عارف ايه، وان كان في بعض الاحيين يقلب الله لهم الاوضاع لانه ادخل شيئا لم يكن في حسابهم، يمكن حريقة تحصل في مكان تقوم عاملة تفريغ في الجو وتروح كلا نظام الايه نظام الريح، يدخل نظام الريح ويدخل نظام المطر ويدخل كل حاجة. انا بتكلم على انها ايه مفيش حاجة جت خلت النظام وقالوا بكرة انت مطر، ما تفتكرش ان ده غيب، لان المحكوم بمقدمات له نتائج، تبقى ماهيش غيب. مفهوم ولا لا؟ اذا لما تيجي الواحد من اللي يضحكون على الناس ويقول لك انا اقول لك اللي مش عارف ايه، وبعد ذلك يقول لك اللي انسرق منك في الحته مثلا في اللي ينعرف، او اقول لك اللي معاك قد ايه، او اقول لك كذا، تقول ده مش غيب. ليه؟ لانه يصرف الغيب ان ما يكونش معلوم لمثلك. معلوم لمثلك. طب ما هو اللي سارق واللي عايم عارفين مكانها. لما يجي بوليس سري ولا زي يقدر يجيبها لك. طب اذا كان في عوالم تانية جن ومش عارف ايه واخف حركة مني وبيتغلغلوا اكثر منه ويجي يقول لي، يبقى ده غيب ده؟ لا مش غيب ولا اي حاجة. فلو انت ما يجيبش يجي واحد مثلا يقول لك اللي معاه، يقول لك ما يقدر من جنود الله اللي موجودين اللي هو يراني ولا اراه، انه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونه، ويجي يقول لي على حاجات، يبقى مش غيب. مفهوم؟ الذي ابتكر سرا من اسرار الوجود في الكون قالوا له انه اطلع على غيب، نقول له لا ما اطلعش على غيب، واكتشف موجودا له مقدمات، بحيث اذا صار من مقدمة الى مقدمة الى مقدمة وصل الى ذلك. يبقى اذا ما هوش ايه؟ ما هوش غيب. هدى للمتقين وصفهم الله كما تكلمنا سابقا، الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم من إله قوي قادر خالق، ويؤمنون بملائكته كما أخبر هو بهم، ويؤمنون بكتبه وبرسله، ويؤمنون باليوم الآخر. كل ذلك أمور غيبية. الأمور الغيبية فيها أمر هو أمر القمة الغيبية. القمة الغيبية أن تؤمن بالله وبعد ذلك تؤمن بما قاله لك الله. فحين يقول لي ملائكة وأنت لا تراهم، فقل نعم على الروح والسعة لك ملائكة وإن كنت لا أراهم، لأن الذي أخبرني بهم آمنت به بعقلي أنه إله. وما دام قد قال أني خلقت ملائكة، لا تتهم قول الله بأنك لا ترى الملائكة، وإلا كانت عينك تحكم على الله، والحق يريد أن يكون الله حكما على كل جوارحك وحكما على كل عقلك. فإذا قال لك لي ملائكة فله ملائكة، كونك لا تدركهم شيء آخر، لأن وجود الشيء شيء وإدراكه شيء آخر.

وبعدين جينا بالقرون بقى اللي اتقدمت عرفنا ايه ليه الحكايه بتاعت شق الارض ونرمي الزرع ولازم نحرث لازم ايه. وليس للفلاح عمل الا ان يحرث ويرمي البذر، ملوش دعوه بقى الفلاح ما بيقعدش للعناصر بقى يجمعها عشان ايه تدل النبات، ولا له دعوه بالحكايه دي، هو ايه يحرث ويرمي ايه ويرمي البذر. ولذلك انصفه ربه قال له اياك ان تغتر بحركتك في الحياة لتقول انا ازرع، كن صادقا وكن واقعيا وقل انا احرث فقط. افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. يبقى انصف ملوش الا ان يحرث. اذا فالفلاح لا عمل له الا ان يفلح الارض، شقها ما يعرفش ليه بيعمل العملية دي، انما بعدين عرفنا الذي قدر كل شيء وهذا كل شيء، عرفنا ليه بنعمل العملية دي ليه. اما قال لك لان النبتة الحبة حين تلقيها في الارض تجد في حجم كل حبة الغذاء الكافي لها الى ان تأخذ غذاءها من الارض، بحيث اذا جبت حاجة وبلتش جبت شوية حلبة وبلتهم شوية ثم تزبن وتطلع وتعمل الطلقة تنفلع كده ويمكن يطلع معها لها مادة خضرية. منين جت؟ من نفس تكوينها، وعلى قدر كمية الغذاء يكون حجم الحبة. تقوم الحبة لما تصادف تنحرس الارض ونرميها وندلها شوية الرطوبة، تقوم تبتدي تعمل ايه؟ تغذي نفسها لحد ما زبنها ده يطلع، والزبن ده بمجرد ما يبتدي يشبك في الارض ويبتدي ياخد الغذاء، تقوم الفلقتين اللي هم كانوا بيغذوها دي تبقى ورقتين اثنين يطلعوا بقى ياخدوا من الهواء. لو لم يوجد في الارض هواء عشان تتنفس الى ان الزبان يطلع تنكتم ولا تطلعش. يقوم الحرف ده عشان يديلها ايه؟ يديلها شوية هواء كده على مكان. الله، اذا دي عملية الفلاحة. طب وربنا جاب حكاية المفلحون دي والفلاحة وجاب لماذا؟ عشان يديني الامر الغيب في الاخرة، فائدونا في الاخرة. يقول انا جايب لكم دي مثل حي قدامكم ومحفوظ. ازاي؟ قال لك التكليف يضيق عليك، وانا احب ان اعلمك ان التكليف يوسع عليك، لان التكليف وان ضيق عليك في الفانية فسيعطيك في الباقية. واضرب لك مثل باللفظ ده مفلح وفلاح. الارض حين ترمي فيها بذرة اتعطيك بذرة؟ حبة انبتت ايه؟ سبع سنابل، في كل سنبلة 100. يبقى انت ضحيت بحبة واحدة علشان تاخد ايه؟ 700 حبة. اذا كانت الارض وهي المخلوقة تهبك اضعاف ما اعطيت لها، فكيف بالخالق الا يعطيك اضعاف ما اعطيته له؟ هذا هو السبب في ان الحق سبحانه وتعالى يقول اولئك هم المفلحون، عشان يلفتني بمادة الفلاحة ومادة الفلاح الى شيء موجود بالفعل. فانت تلقي الحبة فيخرج عود الذرة، ده على فرض انه جاب كوز واحد ومرة يجيب كوزين ومرة يجيب ثلاثة، شوف القدر اللي اعطاك. اذا فان اخذ التكليف منك شيئا فانما جاء ليعطيك اشياء،

ليه؟ لأن الخلق الأول وهو آدم الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأجد له الملائكة وآتاه المنهج، كل ذلك أمر مشهدي. يبقى الكفر لسه ما جاش، الكفر كان بيداعب في آدم بواسطة إبليس. كان المفروض طبعا إن آدم قعد يلقن أبناؤه، وبعدين بمرور الزمن جاءت الغفلة، وبمرور الزمن وجد كثير من الناس أن الإيمان يقيد حركتهم، فابتدأوا يعملوا إيه؟ يكفر. لكن العاقل لما يسمع كلمة كفر دي كان يجب يتنبه ويعرف أنها ده مألف في الإنسان أكفر إزاي؟ طب وأنا أشارك في من ستر موجودا؟ كيف أشارك في من ستر موجودا؟ ولذلك ربنا نبهنا بالصورة نفسها وحيقول لنا كيف تكفرون بالله. قولوا لنا انتوا كفرتوا بالله ازاي؟ ما يقدروش يجاوبهم ابدا الا اننا سترناك يا رب. يبقى دي ايمان ولا مش ايمان؟ يبقى ده الايمان. يبقى اقول لهم لما يجي يقول لهم ياخذهم كده في يقول لهم كيف تكفرون بالله، هيقولوا سترنا وجوده، وهل يستر الا الموجود؟ يبقى موجود. يبقى كيف تكفرون بالله دي فيها ايه؟ فيها عين الاستدلال على الايه؟ على الايمان. الانسان نظرا لان الله سخر له ما في الارض جميعا واستجابت له طبائع الاشياء يفعل في كذا فينفعل له، بمرور الزمن ظن ان له اصاله وسيطره على الكائنات، ولذلك عاش وفي ذهنه قوة الأسباب وهو فاعلها، فلم يلتفت إلى المسبب الحقيقي. وهذه تلمحها في قول الله سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ساعة ما يستغني يظن أن الأشياء منفعلة له بذاته. إذن فالذي يتعب الكون هي استيقاظ النفس نحو ذاتيتها، استيقاظ النفس نحو ذاتيتها. نقول له يا غبي ما تستيقظش أبدا نحو ذاتيتك، لأنك أنت لو فهمت حتى معنى ذاتية يعني إيه؟ شيء ذاتي. الشيء الذاتي هو ما كان بذاتك لا بغيره ولا يتخلف أبدا، الأمر الذي بالذات لا يتخلف، إنما الأمر الذي بالغير هو الذي يتخلف. لو أنك انت بصيت لكلمة ذاتيتك دي التي نظرت إليها وغرتك وأطغتك كنت تفهم إن كلمة ذاتية دي مهدومة بالنسبة لك، لأن كلمة ذاتية معناها أن لا تكون محتاج لغيرك وقائم بذاتك كده. وأنت شاهدت نفسك لا ذاتية لك، متغير ومحتاج لمعونة أبوك وأمك، وأمك تشكلك وأمك تأكلك وتسحبك وتشيلك على كتفه، ولا تقدرش تقوم تجيب لنفسك الطعام هي اللي تجيبه لك. إذن الذاتية ممتنعة أصالة في بدئك، وإذا ما أخذت شيئا يطغيك بأن لك ذاتية وبلغت رشدك وبلغت قوتك ونضجك وأصبحت الأشياء تستجيب لك وأصبحت تعين غيرك بعد أن كنت تعان، ربما غرتك هذه الفترة، فانظر الفترة الآتية في مقابلك، وهو أنك ستصير إلى طفولة أخرى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وبرضه عايز بعدين اللي ياخد بإيدك واللي يقعدك، وإن طالبك العمر عايز برضه اللي يقعدك تخطي إيه حاجتك، وإن طالبك العمر يمكن عايز اللي يأكلك الله. إذن فقوس انعدام الذاتية كما بدأت به برضه تنتهي إليه. وأيضا وهب أنك في متوع قدرتك وفي متوع قوتك، برضه الذاتية ممتنعة،

ولكن سلام المؤمن اولا حقق كل عناصر السلام بينه وبين نفسه لا تناقض، وبينه وبين مجتمعه لا تناقض، وبينه وبين ربه لا تناقض، وبين دنياه وبين اخرته لا تناقض. لكن الكافر فقد كل ذلك ولم يحقق لنفسه الا سلاما موقوتا، وهو انه قال كما فقد. المنافق، المنافق تذبذب وتأرجح واصبح مضطرب الملكات، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول له لا تفسدوا الان مصلح. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ما هذا التناقض في النفس البشرية؟ بالله كيف يرتاحون؟ ولذلك تجد كل الآيات التي تعرضت إلى هؤلاء تجد سمة التناقض والتذبذب والتأرجح فاشية في كل الآيات. اقرأوا إن شئتم قول الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا هو اول تناقض. شو السبب النفس البشرية بقى شكلها. طيب، يخادعون الله، لا سلام مع الله، والذين امنوا، يبقى ما فيش سلام مع الذين امنوا، وفي الواقع والحق انهم يخدعون، يخدعون، يبقى تمزق، لانه فاهم انه بيعمل لنفسه نفس بينما هو يحقق لنفسه ايه، يحقق لنفسه ضررة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وإنسان يعيش مرضا ولا ينتظر عافية، بل ينتظر أن يزيد مرضه. تمزق في النفس الإنسانية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. تناقض مركب، لأن نحن قلنا أن الفساد في الأرض هو أن تعمد إلى الصالح في ذاته فتفسده. وقصار ما يطلب منك ان الصالح تدعه صالحا فلا تتبخل فيه، وان شئت ان ترتقي طموحيا في اليقين فزد في صلاح الصالح. الشيء اللي هو صالح ما تفسدوش، فان افسدته يبقى دي واحده نقصت مرتين اثنين، لان احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى اصلح لك مقومات الحياه الاساسيه. فإن أردت أن ترتقي في الكون بإصلاح أكثر فيريد الله أن يكون ذلك منك. ولذلك إيه؟ آتيناه من كل شيء سببا فأتبعه سببا. يبقى هو لازم ليه؟ علشان إذا ما هو استقبل النعمة الممنوحة له تعود نفسه الكسل، فيريد الله سبحانه وتعالى أن ينمي في الإنسان طاقة الجهد وطاقة العمل، فترك لك أشياء إن أردت الارتقاء فافعل، ولكن مقومات الضرورية للحياة هي موجودة. إيه؟ موجودة لك. آتيناه من كل شيء سببا فأتبع إيه؟ أتبع. يعني عمل منه من عنده أسباب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ليتهم قالوا لم نفسد، بل انهم تعدوا مرحلة انهم لم يفسدوا كذبوا وقالوا لا ده احنا بالعكس مصلحين. يبقى اسمه ايه؟ تمزق مركب. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. السفهاء يعني الفقراء، برضو متناقضون مع انفسهم، لانهم لما يشوفوا سادات من سادات قريش اسلموا برضو ما هم السفهاء. وانا قصت لكم قصة ابن ابي حينما استقبل ابا بكر واستقبل عمر واستقبل علي، ماذا قال لهم؟ قال لهذا يا سيد بني ايه، وده يا سيد بني تيم، وده يا سيد بني هاشم. يبقى اذا ما همش هم الايه السفهاء، مش هم ايه السفهاء. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء. لأن ما معنى السفه؟ السفه الطيش، السفه العمق، السفه الخفة في تناول الإيه؟ في تناول الأمور. لا. الذي يؤمن بربه يبقى هو ده اللي سفيه، ولا الذي لا يؤمن هو هو السفيه؟ طيب اذا كنتم تعتقدون انهم هم السفهاء فلماذا تدعون لانفسكم الايمان لتكونوا سفهاء؟ برضو هذا من السفه اللي يشهد هم انهم هم اللي ايه هم اللي سفهاء. واذا ايه لقوا الذين امنوا قالوا امنا فتناكم، يبقى لهم حياتين، حياه بينهم وبين اتباعهم او احبابهم او مصطبتهم وبين الايه المؤمنين. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. انظروا الى دقه الاداء في قول الله واذا خلوا الى شياطين. الشيطان هو الدس الخفي، الدس الخفي، وده يحتاج لمجاهره ولا لخلوه؟ شوف الدقه بقى الاداء. واذا خلوا الى، يبقى ده كلام لا يقال الا في خلوه، ما يقالش في نزل في جلوه ابدا. وما دام الكلام لا يقال الا في خلوه يبقى هناك علن يفضحه، هناك علن يفضحه. ولذلك تجد غير المستقيم يحاول جاهدا ان يستر مجال حركته في عدم الاستقامه، محاولته ان يستتر شهادة منه بان ما يفعله جرم وقبيح. كله يحاول ان يستتر، يبقى معناه ايه؟ معناه الشهادة من نفسه ان ذلك ايه؟ جرم وقبيح. وايضا لا يحب احدا يعلمه، ومدام لا يحب احدا يعلمه يبقى برضه قبيحة ولا مش قبيحة؟ يبقى قبيحة. يبقى زي ما قلنا ان القيم هي القيم حتى عند مين؟ حتى عند المنحرف. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. شوفوا الاداء كده، امنا هنا كان المفروض واذا خلوا الى شياطينهم قالوا لم نؤمن. مش هم قالوا امنا هناك يقول للمقابل ايه؟ لم نؤمن. انما في حاجه يسموها جمله فعليه وفي جمله اسميه. الجمله الفعليه دي تدل على التجدد، انما الجمله الاسميه تدل على الثبوت. فهم مع الذين امنوا مذبذبين، يقولوا امنا والايمان مش ثابت هيضيع، وبعدين لما يقابلهم ثاني يقولوا ايه؟ امنا. في الفتره بين القولين امنا بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه كفر، يبقى اذا تجدد. انما لما يخلوا الى شياطينهم على طبيعتهم قالوا انا معكم، لان دي لا تزايلهم، انا معكم، ان مع الشياطين بتوعهم ما بتفارقهمش، انما امنا بتفارقهم. شوف على لسانهم متى؟ حين يقابلون المؤمنين. ولكن انا معكم سواء كانوا معاهم ولا مش معاهم، يبقى دي لازمه ودي ايه؟ بتتجدد. يبقى شوف الدقه الادائيه في الايه؟ في القران. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. كلمة شياطينهم دي زي ما قلنا تدل على الدس الخفي. وكان من الممكن أن يتنبه هؤلاء إلى أن الذين يدسون لهم دسا خفيا زي فعل الشياطين لا يمكنهم أن يوجهوا حجة بمنطق. ما البديس خاف ليه؟ لو كان عنده منطقية في الأشياء يوم يعرضها إيه؟ يعرضها علنا، يعرضها علنا. يبقى إذا ما دام كان فيه دس يقعد يوجد ويقول له الكلام ده كان يجب أنه يعرف أنه إيه؟ لأنه لو أمر مفروض فطريا أنه أمر مستقيم ما كانش في حاجة إلى إيه؟ إلى أن يدس دسا إيه؟ ولذلك لا يدس دائما ولا يبيت دائما إلا الشر.